الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ولا نزال مع شرح أحاديث باب الخيار من كتاب البيوع من هذا المصنف. كنا في الدرس الماضي شرعنا في ذكر مسائل حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. إذن بدأنا كما قلت في ذكر مسائل هذا الحديث، وأول مسألة عرفناها من خلال هذا الحديث أنه لا يجوز لأحد المتعاقدين أن يفارق صاحبه من مجلس العقد بنية إمضاء البيع، بنية إمضاء البيع وإسقاط حق الآخر في الخيار. هذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي. نواصل في هذا المجلس ذكر مسائل أو ذكر مسائل حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما. المسألة التي بعد ذلك مر معنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي ذكره ابن حجر قبل حديث عبد الله بن عمر بن العاص أن البيع إذا تم في مجلس ما فإن هذا البيع يلزم ويجب بأحد أمرين. الأمر الأول هو ماذا يا جماعة؟ التفرق. فإذا تفرق من مجلس البيع ومن مجلس العقد وجب البيع ولزم هذا البيع، ولم يكن لأحدهما خيار في فسخه. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يلزم به البيع، هو التفرق. والأمر الثاني هو التخاير، فإذا خير أحدهما الآخر في إمضاء البيع في مجلس العقد فاختار إمضاءه فإن البيع يجب ويصير لازما، ولا يكون لأحدهما حق في فسخه. وتكلمنا عن التخاير في مجلس مضى ومجلس سبق. المسألة التي أردت يعني بيانها في بداية هذا المجلس هي مسألة حكم أن يتبايع اثنان على أن يشترط إسقاط خيار المجلس قبل التعاقد. كيف ذلك؟ احنا عرفنا بأن خيار المجلس يمكن إسقاطه بعد التعاقد، بعد أن يتم البيع. إذا تم البيع وكان المتعاقدان في مجلس العقد فيجوز لهما كما قلنا أن يسقط خيار المجلس. بماذا يا جماعة؟ بالتخاير. يعني بعد أن يتم البيع وينعقد البيع يقول أحد المتبايعين: أنا يعني أمضيت هذا البيع، فهل تمضيه أنت أيضا؟ فإذا قال الطرف الآخر: أنا أيضا أمضيته، فحينئذ يسقط ماذا؟ خيار المجلس. يسقط خيار المجلس ويلزم البيع، ولا يمكن بعد ذلك لأحد المتعاقدين أن يفسخ هذا البيع حتى لو بقي مجتمعين في هذا المجلس. إذا هذا عرفناه، ولكن صورة هذه المسألة أن يسقط خيار المجلس قبل التعاقد، يقول له أنا وأنت يعني نريد أن نتبايع هذا الهاتف، يقول له ها رانا حابين نتبايعوا في هذا الهاتف مثلا، ولكن نتبايع يقول مثلا البائع هذا الكلام، يقول له نتبايع بشرط أنه لا خيار في المجلس بيننا، يعني إذا تبايعنا ما كانش خيار المجلس خلاص، يلزم البيع ويتم البيع ويجب، فهل تقبل بشرطي؟ فإذا قال المشتري قبلت أن أتبايع معك بشرط إسقاط خيار المجلس وتبايع على ذلك، فهل يسقط خيار المجلس أم لا؟ وهل يصح هذا الشرط أصلا أم لا؟ هذه المسألة هي التي أردت يعني بحثها في بداية هذا المجلس. فأقول اختلف العلماء في حكم التبايع على إسقاط خيار المجلس قبل العقد، يعني قبل ما يتعاقدوا، قبل ما يتم البيع، يعني يتفهموا مع الأول أنهم سيتبايعون على ماذا؟ على إسقاط خيار المجلس، يعني لا خيار بيننا في هذا المجلس، فإذا تبايعنا فيتم البيع. فما حكم هذا التبايع؟ أقول اختلف العلماء في حكم هذا التبايع على ثلاثة أقوال، اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يجوز التبايع بهذا الشرط، يجوز التبايع بهذا الشرط، يعني بشرط ماذا؟ إسقاط خيار المجلس، يعني نتبايع أنا وأنت بشرط أن نسقط خيار المجلس، هذا هو القول الأول في المسألة، يجوز التبايع بشرط إسقاط ماذا؟ خيار المجلس. وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد، وهو وجه عند الشافعية، هو وجه عند الشافعية. القول الثاني أن التبايع بشرط إسقاط المجلس لا يصح ولا يجوز، أن التبايع بشرط إسقاط خيار المجلس لا يصح ولا يجوز، وإذا تم البيع بهذا الشرط فهو بيع باطل، فهو بيع باطل. وهذا القول هو مذهب الشافعية، هو المعتمد عند الشافعية، أن هذا الشرط لا يصح، يعني ما يجوش يتبايع زوج يقول أحدهما للآخر نتبايع بشرط أن نسقط خيار المجلس، لا يجوز ذلك. وإذا تم بيع بهذا الشرط فهو بيع ماذا؟ باطل، يعني يفسخ تلقائيا، هو بيع باطل. وهذا هو كما قلت معتمد عند الشافعية. هناك قول ثالث وهو وجه عند الشافعية، أن هذا الشرط لا يجوز ولكن إذا تم البيع به فهو بيع صحيح، إذا تم البيع به فهو بيع صحيح، يعني لا نبطل البيع، نقول هو بيع صحيح، ولكن نرد ماذا؟ نرد هذا الشرط. فعلى هذا القول، على هذا القول الثالث، إذا تبايع على إسقاط حق المجلس فإن البيع صحيح، ويبقى ماذا يا جماعة؟ يبقى خيار المجلس، يبقى خيار المجلس لا يسقط، لأن إسقاطه لا يصح. هذا هو القول الثالث في هذه المسألة. دليل الشافعية، دليل الشافعية قالوا لماذا يعني لا يجوز أن نتبايع بشرط أن نسقط خيار المجلس؟ قالوا لأن خيار المجلس سببه البيع، يعني قبل ما تبايعوا كاين خيار مجلس ولا ما كاش؟ ما كاش، لا يوجد، هو شيء معدوم. يعني قبل أن نتبايع لا وجود لخيار اسمه خيار المجلس، فهذا الخيار إنما ينشأ من عقد البيع. إذا عقد البيع يأتي بعد ذلك خيار المجلس. إذا فقبل أن يعقد بيع لا وجود لخيار مجلس. قالوا فكيف ننفي شيئا معدوما أصلا؟ يعني كيف نسقط شيئا لم يوجد لم يولد أصلا؟ فهو من باب إلغاء الشيء قبل وجود سببه، من باب إلغاء شيء قبل وجود سببه. مثل مثلا شخص يعني كفر كفارة يمين وهو لم يحلف أصلا، ما زال ما حلفش. يعني شخص يجوز مثلا في الشرع هو ما حلفش أصلا، يروح يكفر كفارة يمين، يعني يطعم 10 مساكين، يقول لك باش غدوة من غدوة، اليوم راني عندي الدراهم فخليني نقدم الكفارة هذه باش غدوة من غدوة إذا حلفت وحنثت وما كانش عندي دراهم نكون خلاص نكون فريتها. قالوا لا يصح، لأنه يعني من باب يعني تقديم شيء قبل وجود سببه أصلا. فقالوا نفس الشيء هنا، يعني لا يجوز أن نسقط شيئا وأن نلغي شيئا لم يولد لم يوجد بعد. يعني هذا هو يعني مذهب الشافعية، هذا هو مذهب أو دليل الشافعية. ولكن الحنابلة يعني استدلوا يعني ببعض ألفاظ حديث عبد الله بن عمر، استدلوا ببعض يعني ألفاظ حديث عبد الله بن عمر، أيضا ببعض بحديث عبد الله بن عمر بن العاص. كيف ذلك؟ مر معنا في حديث عبد الله بن عمر، نبدأ بحديث عبد الله بن عمر لأنه هو الأقرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار. ما معنى إلا أن تكون صفقة خيار؟ وهذه الجملة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم استثناها من الجملة السابقة. إذا فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن المتبايعين إذا تبايعا فهما بالخيار ما دام في مجلس العقد. ولكن هذا الخيار يسقط، هذا الخيار يسقط في حالة ما إذا كان أو كانت الصفقة صفقة خيار كما جاء في الحديث. ما معنى ذلك؟ نحن ذكرنا شرح هذا الحديث، منهم من قال إلا أن تكون صفقة خيار معناها التخاير بعد العقد، التخير بعد عقد البيع، التخير المذكور في حديث ابن عمر إلا أو البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر، يعني هذا التخير بعد وجود العقد. ولكن الكثير من الشراح يعني فسروا هذا الاستثناء أيضا بماذا؟ بأن يتفق على إسقاط الخيار قبل التبايع، على أن يتفق على إسقاط الخيار قبل التبايع. إذن فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرق. إذن فخيار المجلس قائم ما دام أنهما لم يتفرقا، ولكن هذا الخيار يسقط في حالة ما إذا تبايع على ماذا؟ على إسقاط هذا الخيار قبل البيع. فإذا تبايع على إسقاط هذا الخيار قبل البيع فإن هذا الخيار خيار المجلس يسقط، ويصبح بعد التبايع وبعد التعاقد لا خيار لأحدهما في فسخ البيع. إذن على هذا التفسير يكون هذا الحديث حجة للحنابلة، يكون هذا الحديث حجة للحنابلة. وأيضا مر معنا في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن يكون البيع عن خيار إلا أن يكون البيع عن خيار. ومر معنا في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك. تأمل في هذا اللفظ، يعني ذكر التبايع بعد التخير، الفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيد. قال: فإن خير، هذا لفظ في حديث ابن عمر وهو صحيح، يعني هذا اللفظ فيما أذكر ورد في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك، فتبايع على ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. إذا يعني هذه الرواية، هذه الرواية يعني ظاهرها يرجح يعني مذهب الإمام أحمد. ولذلك يعني فالأقرب والله تعالى أعلم في هذه المسألة هو يعني ما ذهب إليه الحنابلة من أن المتعاقدين إذا اتفق قبل العقد على أن يسقط خيار المجلس فإنهما سيتبايعان ولا خيار بينهما. يعني هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم. أولا يعني بدليل كما قلنا يعني بعض شروح العلماء وتفسيرات العلماء لحديث ابن عمر وابن عمر. ثانيا هذه اللفظة يعني في حديث ابن عمر يعني تكون أو قد تكون صريحة يعني في هذا الباب. ثم يقال أيضا يعني أحاديث عامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فإذا تبايع بشرط إسقاط خيار المجلس ورضي بهذا الشرط، رضي بهذا الشرط، فلا حرج، فلا حرج. ثم يقال أيضا، وهذا الكلام نرد به على يعني الشافعية، يعني الذين قالوا يعني لا يمكن إسقاط الشيء قبل وجود سببه، نقول يعني هذا الكلام صحيح يعني في المجمل، صحيح في المجمل، ولكن ليس يعني صحيحا على إطلاقه كهذه الصورة، كهذه الصورة. لماذا؟ لأن المعنى، المعنى الذي لأجله يعني شرع خيار المجلس معلوم، معلوم، وهو إعطاء المتعاقدين فسحة للنظر في هذا البيع. إذن فالشارع الحكيم يعني شرع يعني خيار المجلس رفقا، رفقا بالمتعاقدين، يعني هو حق لهما. إذن فإذا أسقط حقا لهما جاز، يعني هذا حقي أنا وحبيت أن أسقطه، أريد أن أسقطه، ما المانع من ذلك؟ يعني لا مانع من ذلك، بخلاف يعني يعني الكفارات وغير ذلك، هذه مسائل تعبدية. الآن كفارة اليمين يعني مسألة تعبدية، فلا يجوز لي أن أكفر وأنا لم أحلف أصلا، لأنه هذه مسألة يعني تعبدية، بخلاف المسألة التي في نحن فيها ليست يعني تعبدية، وإنما هو حق أثبته الشارع للمتعاقد رفقا به، يعني حتى يتأمل في هذا البيع وينظر فيه، فإذا أراد أن يسقط حقه فله ذلك. ثم ما الفرق أيضا؟ يعني يقال للشافعية: ما الفرق يعني بين إسقاط هذا العقد يعني بعد العقد بدقيقة أو قبله بدقيقة؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ إحنا الآن يعني غير نتبايع مباشرة نسقط هذا الحق، يجوز ذلك باتفاق بين الحنابلة والشافعية، فما المانع أن نسقطه قبل العقد بدقيقة؟ يعني ما الفرق؟ يعني كما أسقطناه بعد العقد مباشرة لأنه حق لي يجوز لي أن أسقطه، فلا مانع أيضا من أن أسقطه قبل العقد. قال: أنا وأنت نتبايع على أنه لا خيار بيننا في هذا المجلس، ونرضى بذلك، نرضى بذلك ونتعاقد على ذلك، فلا فرق يعني بين أن نسقطه يعني بعد العقد أو قبل العقد. ولذلك كما قلت يعني الظاهر والله تعالى أعلم أن الصواب، أن الصواب في هذه المسألة يعني ما ذهب إليه الحنابلة، من أنه يجوز للمتعاقدين أن يتعاقدا وأن يتبايعا بشرط ماذا؟ إسقاط خيار المجلس. فإذا تبايع على ذلك فإن خيار المجلس يسقط، ولا خيار لأحدهما بعد العقد، يعني في فسخ يعني هذا العقد وهذا البيع. هذه مسألة ذكرتها يعني بمناسبة يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر بن العاص: إلا أن تكون صفقة خيار. فكما قلت يعني بعض الشراح فسروا يعني هذا الاستثناء بأن يتفقا على إسقاط خيار المجلس قبل ماذا؟ قبل التعاقد. مسألة أخرى تتعلق بخيار المجلس، وهذه المسألة تصلح لحديث ابن عمر وحديث ابن عمر، لأن كليهما في ما يتعلق بخيار المجلس. هذه المسألة هي مسألة لمن الملك، لمن ملك المبيع في مدة الخيار. وأنا أقول هنا في مدة الخيار لأن يعني هذه المسألة يعني كما تبحث في خيار المجلس فإنها تبحث أيضا في أنواع أخرى من أنواع الخيار، كما في خيار الشرط، كما في خيار الشرط مثلا. يعني هذه المسألة يعني تصلح لخيار المجلس وتصلح لخيار الشرط وغيرها من أنواع الخيار. ولذلك في هذه المسألة يعني ستستمعون إلى يعني أقوال يعني يدخل فيها حتى من يا جماعة؟ يدخل بها حتى الحنفية والمالكية، نعم، لأن المسألة هذه يعني ليست يعني متعلقة فقط بخيار المجلس وإنما تتعلق أيضا بباقي أنواع الخيار. طيب، إذا تم بيع بين شخصين، إذا تم بيع بين شخصين وبينهما خيار، وبينهما خيار كخيار المجلس مثلا، فلمن الملك يعني ملك المبيع، لمن هو في مدة الخيار؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على أقوال، اختلف العلماء في ذلك على أقوال. فمن العلماء من قال ملك المبيع، ملك المبيع في مدة الخيار للبائع مطلقا، للبائع مطلقا، يعني ما دام أن البيع فيه خيار فإن الملك يبقى للبائع ولا ينتقل للمشتري. متى ينتقل للمشتري يا جماعة؟ متى ينتقل للمشتري؟ إذا انتهت مدة الخيار، إذا انتهى الخيار وانتهت مدته، وإذا أسقطها طبعا فقد انتهى. إذا القول الأول أنه في مدة الخيار يبقى الملك للبائع، يبقى الملك للبائع ما دام الخيار بينهما ماذا؟ قائما. وهذا القول يقول الملك للبائع مطلقا. وش معنى كلمة مطلقا هنا؟ بمعنى أنه لا فرق، أنه لا فرق بين أن يكون الخيار لأحدهما أو لكليهما. يعني حتى لو كان الخيار مثلا للمشتري فقط، يعني إنسان اشترى مثلا من بائع شاة وقال له أنا أشتري منك هذه الشاة بكذا بشرط أن يكون لي الخيار لمدة 3 أيام، 3 أيام في يدي أختبر هذه الشاة ولا المعزة ولا البقرة إلى غير ذلك، 3 أيام لأختبرها لأنظر فيها. فهذا البيع فيه خيار، صح ولا لا؟ وقبل البائع بذلك، والخيار هنا لمن يا جماعة؟ للمشتري، المشتري هو من شرط هذا الخيار ووافقه البائع على ذلك. فعلى هذا القول ملك هذه الشاة يبقى لمن يا جماعة؟ للبائع، للبائع ما دام الخيار ماذا؟ قائما. إذا هذا هو القول الأول أن الملك للبائع مطلقا، الملك للبائع مطلقا. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك ومذهب المالكية، وهو مذهب أيضا الليث ابن سعد إمام أهل مصر في زمانه، وهو مذهب الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، وغيرهم من العلماء والأئمة. القول الثاني في هذه المسألة أن الملك مدة الخيار للمشتري، يعني هذا القول بعكس القول الأول، مدة ملك المبيع مدة الخيار لمن يا جماعة؟ للمشتري. وشنو؟ مطلقاً. إيه مطلقاً، نعم مطلقاً، لهذا أنا قلت هذا القول هو عكس القول الأول. إذن الملك لمن مدة الخيار يا جماعة؟ للمشتري. وهذا القول هو مذهب الحنابلة، هذا القول هو مذهب الحنابلة، وهو قول للمالكية، وهو قول للمالكية. القول الثالث في المسألة أن الملك في مدة الخيار يكون بحسب ماذا؟ الخيار. فإن كان للبائع أو للبائع والمشتري فالملك لمن يا جماعة؟ للبائع. إذا كان الخيار للبائع أو للبائع والمشتري معا فملك المبيع مدة الخيار للبائع، وأما إن كان الخيار للمشتري فالملك لمن يا جماعة؟ للمشتري. وهذا القول هو مذهب الحنفية، هذا القول هو مذهب الحنفية، مذهب أبي حنيفة وصاحبيه، وهو قول أيضا عند الشافعية، هو قول أيضا عند الشافعية، وكما يعني عبر يعني بعضهم قالوا هو الأظهر، يعني هو الراجع عند الشافعية، هو الراجع عند الشافعية. إذن يعني نتحصل من ذلك أن هذا القول هو مذهب الشافعية والحنفية. القول الرابع في المسألة أن ملك المبيع مدة الخيار موقوف. وش معنى موقوف يا جماعة؟ يعني ليس لا يكون لا للبائع ولا للمشتري، ما يكون لا للبائع ولا للمشتري، ما دام أن البيع هذا هو بيع فيه خيار، هو بيع فيه خيار، فإنه يملك أحد الطرفين المبيع حتى ينتهي الخيار. إذا انتهى الخيار ننظر لمن ينتقي الملك ماذا؟ يعني هذا المبيع، ما دام أن الخيار قائم فملك المبيع موقوف، فلا ينسب لا للبائع ولا للمشتري. وهذا القول يعني هذا القول هو قول عند الشافعية، هو قول يعني آخر عند الشافعية. إذن قالوا يعني هو موقوف حتى يتبين المالك بعد انتهاء الخيار. إذن هذه يعني أقوال العلماء يعني في هذه المسألة، وأقرب هذه الأقوال الأربعة في نظري، يعني هذا نظري والله تعالى أعلم، هو ما ذهب إليه الحنابلة، هو ما ذهب إليه الحنابلة. اليوم رأنا رجحنا بزاف مذهب الحنابلة يا جماعة. طيب لماذا قلنا بأن أقرب الأقوال هو مذهب الحنابلة؟ أولا لأن مقتضى عقد البيع أن ينتقل ملك المبيع من البائع إلى المشتري. إذا تبايعنا هذا الهاتف أنا وأنت، يعني أنا البائع، هذا الهاتف كان ملكا لي، ثم اشتراه مني يعني أحدكم في هذا المجلس، اشتراه مني أحدكم في هذا المجلس، فمقتضى عقد البيع ماذا يا جماعة؟ ما هو مقتضى عقد البيع؟ ما دام تبايعنا خلاص يصبح هذا الهاتف ملكا لك، يصبح هذا الهاتف ملكا لك. كما أننا مثلا لو أننا تعاقدنا على زواج، أنا ولي بنت وأنت رجل، جئتني وتعاقدنا، تعاقدنا على زواج بنتي، فهذه المرأة بعد العقد تصبح ماذا؟ تصبح زوجة للعقد، نفس الشيء تقريبا، ما دام أنه تعاقدنا على هذا الهاتف، يعني هذا الهاتف يصبح ملكا ماذا؟ للمشتري، لأنه هذا هو مقتضى البيع وعقد البيع. إذن هذا معنى ودليل. أيضا من الأدلة التي استدل بها الحنابلة هو ما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدا له مال، من باع عبدا له مال، قال عليه الصلاة والسلام: فماله للبائع، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. يعني أحيانا طبعا هذا في وقت الرقيق والعبيد، قد يكون لسيد ما عبد، قد يكون لسيد ما عبد، وهذا العبد عنده مال، يعني عنده أشياء مقومة كلباسه مثلا، عنده لبسة، عنده فراش، عنده أشياء، عنده أشياء. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من باع عبدا، هذا هو العبد، من باع عبدا له مال، فلنقل يعني هذا الكأس هو هو مال هذا العبد، يشرب منه كأس يشرب منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من باع عبدا له مال، يقول فهذا المال هو ملك لمن يا جماعة؟ للبائع. هذا الكأس هو ملك، هذا المال هو ملك لمن؟ للبائع. قال: إلا أن يشترطه المبتاع، أي المشتري. يعني إذا المشتري قال للبائع: أنا أشتري منك هذا العبد بكذا بشرط تمد لي الكأس تاعه معاد، فحينئذ يصبح هذا الكأس لمن يا جماعة؟ هذا المال يصبح ملك للمشتري. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من باع عبدا، عود نرد الكاس في مكان، من باع عبدا له مال، قال فماله للبائع. طيب والعبد لمن هو بعد البيان؟ للمشتري، صح ولا لا يا جماعة؟ حديث صريح. إذا بمجرد أن تبيعني العبد فيصبح هذا العبد ملكا لي، يصبح هذا العبد ملكا لي، لأنه قال فماله، لم يقل العبد والمال، قال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. وبالتالي إذا اشترط المبتاع مال العبد فإن العبد والمال كلاهما يصبح ملكا لمن يا جماعة؟ للمشتري. إذن فهذا الحديث يمكن أن نقول هو نص في محل النزاع، هو نص في محل النزاع، أنه إذا تعاقد اثنان، إذا تعاقد اثنان على بيع الماء فإن المبيع ينتقل ملكه مباشرة بمقتضى البيع والعقد إلى ماذا؟ إلى المشتري، إلى المشتري، سواء كان هذا البيع يعني فيه شرط أم لا، بدليل أن الحديث أطلق قال من باع عبدا له ماء، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيع بين بيع يعني فيه خيار أم لا. إذن هذه مسألة من مسائل حديث عبد الله بن عمر، وقبله أيضا حديث ابن عمر. من المسائل التي طبعا قضية لمن الملك، لمن الملك، يعني هل هو للبائع وللمشتري، طبعا مهمة خاصة يعني تولي تتعلق بالتصرف، تولي تتعلق بالتصرف، لأنه يعني من له الملك له مثلا حق التصرف، وبالتالي مثلا لو أن شخصا اشترى عبدا، لو أن شخصا اشترى عبدا من إنسان ثم بعد العقد مباشرة اعتقى، بعد العقد مباشرة اعتقى. نقول هذا العتق ماذا؟ صحيح، لأنه اعتقى عبده، نقول هذا العتق صحيح، واضح. طيب المسألة التي بعد ذلك، وهي مسألة أيضا يتكلم عنها العلماء في مباحث الخيار، هي مسألة الضمان، يعني ضمان المبيع يكون على من في مدة الخيار. يعني لو أن المبيع مثلا تلف في مدة الخيار، لمن، على من يكون ضمان هذا المبيع؟ يعني هل يكون على البائع أو يكون على المشتري؟ طبعا العلماء يعني لهم يعني كلام كثير في هذه المسألة وخلافات وتفاصيل كثيرة، ولكن خلاصة، يعني أنا ألخص، يعني خلاصة هذه المسألة أن يفرق بين صورتين، أن يفرق بين صورتين. الصورة الأولى إذا تبايع اثنان، إذا تبايع اثنان في مبيع ما، وكان هناك خيار بينهما، ولم يسلم البائع المبيع للمشتري، فحينئذ الضمان على البائع. مثلا أنا وأنت تبايعنا ماذا؟ هذا الهاتف في هذا المجلس. إذن بيننا ماذا؟ خيار مجلس. أنت قلت لي والله الهاتف تاعك عجبني وكذا، بيعه لي وكذا، خلاص قلت لك بعتك إياه. ولكن هذا الهاتف يعني لم أسلمك إياه بعد، يعني بقي في يدي في جيبي. إذن فإذا حصل له شيء، ما دام أنني لم أسلمك هذا الهاتف فهو من ضماني أنا، فهو من ضماني أنا. وأما وهذه الصورة الثانية، لو سلمتك هذا الهاتف، لو سلمتك هذا الهاتف، يعني ونحن في مجلس العقد تبايعنا هذا الهاتف، وبعد أن تبايعنا سلمتك إياه وأمسكته بيدك، فحينئذ يصبح من ضمان من؟ من ضمان المشتري الذي هو أصلا هو المالك لهذا الهاتف. فإذا سلمتك إياه، إذا أقبضتك إياه وقبضت هذا المبيع، يصير ماذا؟ من ضمانك. وبالتالي فإذا جاء مثلا سارق وسرقه من يدك وهرب، فهو من ضمانك. ما تقوليش رانا في مجلس البيع وكاين بيناتنا خيار، لا، ما دام أنك قبضت يعني المبيع، قبضت السلعة، فإنها تنتقل ماذا؟ إلى يعني ضمانك. إذن هذه يعني خلاصة يعني موجزة يعني في هذه المسألة التي كما قلت يعني فيها يعني تفاصيل كثيرة عند العلماء. طيب المسألة التي بعد ذلك، دل حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمرو ابن العاص على ثبوت ما يعرف عند العلماء بخيار الشرط، على ثبوت خيار الشرط، على أحد طبعا التأويلات والتفسيرات، لأنه مر معنا في حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، قال: إلا أن تكون صفقة خيار. ما معنى إلا أن تكون صفقة خيار؟ على بعض التأويلات والشروح والتفسيرات، بمعنى أن التفرق عن مجلس العقد يرفع الخيار الذي بيننا، الذي كان في مجلس العقد. إذا تفرقنا فلا خيار بيننا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى، قال: إلا أن تكون صفقة خيار، قال بعض العلماء معناه أن الخيار قد يمتد إلى ما بعد التفرق إذا اشترط المتعاقدان أو أحدهما ذلك. بمعنى إذا تبايعنا هذا الهاتف، إذا تبايعنا هذا الهاتف فأنت وأنا بالخيار حتى نتفرق، ولكن إذا تبايعنا واشترطت علي مثلا أن تجربه لمدة يوم وليلة، قال أنا الهاتف أنا مشري عليك بكذا ولكن بشرط، يعني عندي مدة 24 ساعة أنظر، يعني أنظر في هذا الهاتف يصلح لي ولا ما يصلحليش، وقبلت أنا البائع بشرطك. إذن فيبقى هناك ماذا؟ خيار آخر بعد التفرق، وهو الخيار الذي ذكرناه في مجلس العقد، الذي اشترطناه في مجلس العقد. هذا يسمى ماذا يا جماعة؟ يسمى خيار الشرط. هذا يسمى خيار الشرط. إذن فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا التفسير، وهكذا أيضا حديث ابن عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع عن خيار، نفس الشيء. بعض العلماء قال البيع عن خيار هو أن يتبايع بشرط أن يبقى خيار بينهما بعد مجلس العقد، أن يبقى خيار بينهما بعد تفرقهما من مجلس العقد، وهذا كما قلنا ما يعرف بخيار الشرط. وخيار الشرط يعني عرفه الفقهاء بقولهم ما هو خيار الشرط؟ هو ما يثبت لأحد المتعاقدين أو كليهما، هو ما يثبت لأحد المتعاقدين أو كليهما من الاختيار، من الاختيار بين إمضاء البيع أو العقد والفسخ بعد البيع والتفرق، بعد البيع والتفرق. إذن هو خيار يعني يبقى بين المتبايعين بعد تفرقهما، كما شرحت في المثال السابق، كما شرحت في المثال السابق. إذن هذا هو يعني تعريف خيار الشرط. أما عن مشروعية هذا الخيار فأقول اختلف العلماء في مشروعية هذا الخيار، اختلف العلماء في مشروعية هذا الخيار هل هو يعني مشروع أم لا، يعني في ذلك خلاف بين العلماء، وإن كان يعني رأي الأكثرية، يعني رأي أكثر العلماء وأغلب العلماء أنه يعني مشروع وجائز، وإذا اشترط في بيع ما فهو يعني شرط صحيح، هذا قول أكثر العلماء والأئمة، بل بعضهم حكى الإجماع، بل بعضهم حكى الإجماع على مشروعية يعني خيار الشرط. وحكاية يعني بعض العلماء الإجماع يدل على أن المخالف في ذلك يعني قليل، أن المخالف في ذلك قلة، حتى أن بعض العلماء لم يعتد بخلافهم. ولذلك ممن نقل هذا الإجماع الإمام النووي، حيث قال رحمة الله عليه قهو قال وهو أي خيار الشرط جائز بالإجماع، قال وهو جائز بالإجماع. وممن حكى فيه الإجماع أيضا ابن الهمام الحنفي، ابن الهمام حيث قال وشرط الخيار مجمع عليه، قال وشرط الخيار مجمع عليه. إذن يعني خيار الشرط أو شرط الخيار يعني مشروع عند أكثر العلماء، عند أكثر العلماء. وقد دل على مشروعية هذا الخيار اللي هو خيار الشرط يعني أدلة عدة، أدلة عدة، منها حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص على بعض التفسيرات كما قلنا، إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن يكون البيع عن خيار. فيعني من العلماء من قال يعني معنى يعني هذا الاستثناء أن يكون البيع بشرط الخيار، أن يكون البيع بشرط الخيار، فيبقى بينهما الخيار بعد ماذا؟ بعد التفرق، بعد التفرق. أيضا من أدلة مشروعية، من أدلة مشروعية يعني خيار الشرط ما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر، ما سيأتي، وهذا الظاهر سيأتينا في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، سيأتينا في حديث عبد الله بن عمر أن رجلا يعني كان يبيع ويشتري ويخدع في البيع، ويخدع في البيع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة. جاء في بعض روايات حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار لمدة 3 أيام، جعل له الخيار لمدة 3 أيام. يعني قال له إذا يعني شريت وبعت مع كش إنسان وقلت له لا خلابة، يعني بيننا لا خديعة بيننا، فلك الخيار في المبيع أو في ذلك البيع 3 أيام. يعني إما أن تمضيه في هذه المدة وإما أن تفسخه، وهذا هو معنى خيار الشرط، هذا هو معنى خيار الشرط. ثم يعني يستدل أيضا ببعض العمومات كقول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم، فإذا تبايعت أنا وأنت على أن يبقى بيننا خيار بعد تفرقنا عن مجلس العقد فلا مانع من ذلك، فلا مانع من ذلك. إذن يعني خيار الشرط يعني جائز عند يعني كما قلت أكثر العلماء، وله أدلته من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي صيغة يعني هذا الخيار؟ يعني كيف يعني نتبايع أنا وأنت ويكون بيننا خيار الشرط؟ قال العلماء يعني لا يلزم، لا يلزم لثبوت هذا الخيار أن يكون بصيغة معينة، بل كل لفظ وكل صيغة تؤدي معنى هذا الخيار فيتم بها وينعقد بها هذا الخيار بين المتعاقدين. فإذا قلت لك مثلا يعني أشتري منك هذا الشاة، هذه الشاة يعني بشرط أن أختبرها لمدة 3 أيام وقبلت أنت البائع بذلك، نكون قد تبايعنا على هذا الشرط اللي هو شرط الخيار، ويكون للمشتري يعني خيار في مدة 3 أيام، إما أن يكمل في هذا البيع ويمضيه وإما أن يفسخه. إذن فلا توجد يعني صيغة يعني بعينها، لا توجد صيغة بعينها يعني في يعني إثبات يعني خيار الشرط. ولكن ذهب أكثر العلماء، ذهب أكثر العلماء، وهذه يعني مسألة من مسائل خيار الشرط، إلى أنه يشترط في صحة هذا الخيار أن تكون مدة هذا الخيار معلومة، يشترط في صحة هذا الخيار أن تكون مدة الخيار معلومة، فلا يجوز مثلا أن نتبايع فأقول لك أشتري منك هذه الشاة بشرط أن لي مدة لأختبرها دون أن أحدد لك هذه المدة، ولا نقول لك مثلا اشتريت منك هذه السيارة بشرط أن تبقى عندي مدة لأجربها وأختبرها دون تحديد هذه المدة. إذا لم نحدد هذه المدة فلا يصح ذلك، لا يصح ذلك، بل لابد أن تكون مدة الخيار ماذا يا جماعة معلومة محددة. يعني هل هي ساعة؟ هل هي نصف يوم؟ هل هي يوم وليلة؟ هل هي يومان؟ هل هي ثلاثة أيام؟ هل هي أسبوع؟ هل هي شهر؟ المهم أكثر العلماء على أن يعني مدة الخيار لابد أن تكون معلومة حتى يصح يعني هذا الشرط وهذا الخيار. طيب طبعا في هذه المسألة يعني خالف أو هناك قول للحنابلة، هناك قول عند الحنابلة على أنه يعني يجوز أن تكون المدة يعني غير معلومة، أن تكون المدة مفتوحة، ولكنه يعني قول ضعيف، ولكنه قول ضعيف. لماذا؟ لأنه إذا لم تحدد المدة يعني يصبح هذا البيع يعني من بيوع الغارة، يعني من بيوع الغارة، يعني بيع ولا ماشي معلوم، يعني ممكن المشتري هذا يرد لي سلعتي بعد نهار، ممكن بعد شهر، ممكن بعد سنة، ممكن بعد 10 سنوات، يعني يصبح يعني هذا البيع يعني فيه جهالة وفيه غرر، والبيوع التي فيها جهالة وغرر كما تعلمون يعني تفضي ماذا إلى الخلاف والنزاع وغير ذلك. ولذلك لا شك أن الصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء من أن يعني خيار شرط لا بد أن تكون فيه المدة ماذا محددة ومعلومة. هذه مسألة. المسألة التي بعد ذلك، ما هي أقصى مدة، ما هي أقصى مدة يجوز أن يكون خيار الشرط يمتد إليها؟ يعني ما هي أقصى مدة يعني يجوز أن يكون يعني خيار الشرط ممتدا إليها؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول الحنابلة أنه لا حد للمدة في خيار الشرط، فيجوز عندهم أن تكون طويلة، بل طويلة جدا، يجوز أن نتبايع بشرط أن يكون لك الخيار مثلا لمدة 10 سنوات، عند الحنابلة يجوز هذا، يجوز أن نتبايع على أن يكون لك الخيار لمدة 10 سنوات مثلا، فعندهم يعني لا تحديد لأقصى هذه المدة. إذا هذا مذهب الحنابلة. القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الحنفية والشافعية أن أقصى مدة في الخيار هي 3 أيام، أقصى مدة في الخيار في خيار الشرط هي 3 أيام، فلا يجوز عند الحنفية والشافعية أن نتبايع في سيارة أو على سيارة بشرط أن تجربها لمدة أسبوع مثلا، يعني هذا البيع عند الحنفية والشافعية لا يصح، هذا البيع لا يصح. لماذا؟ لأن أقصى مدة عندهم هي 3 أيام، أقصى مدة لهذا الخيار هي 3 أيام بلياليهن طبعا، يعني كم ساعة يا جماعة؟ 72 ساعة، يعني ما يجوش فوق 72 ساعة، هذا عند الحنفية والشافعية. أما القول الثالث في المسألة وهو مذهب المالكية أن أقصى مدة في خيار الشرط يكون بحسب المبيع، يكون بحسب المبيع، ولكن عند المالكية لا يتجاوز مدة شهر، أقصى مدة عند المالكية ماذا؟ شهر. وهذا الشهر قالوا يكون في العقارات، يعني شخص مثلا اشترى عقار، اشترى دار مثلا، اشترى بيتا منزلا، فعند عند المالكية يجوز أن يتبايع بشرط أن يكون خيار بينهما لمدة شهر. لمدة شهر، إذا كان لمدة 3 شهور ما يجوز عند المالكية، ولكن إذا كان لمدة شهر فيجوز. قالوا لأن يعني بعض المبيعات يعني تحتاج إلى مدة طويلة لتختبرها. أنت الآن باش تشري دار وتختبرها يعني تحتاج مدة طويلة شوية، يعني باش تعرف طبيعة العقار اللي شريته وتعرف الجيرة وتعرف كذا تحتاج إلى مدة. إذا فقالوا يعني في بعض الأشياء كالعقارات يعني يجوز أن تمتد يعني مدة الخيار إلى شهر، ولكن لا تتجاوز ذلك، لا تتجاوز ذلك مدة شهر. قالوا هذا في العقارات. قالوا في الدواب، في الدواب والثياب وغير ذلك، قالوا في هذه الأشياء قالوا مذهبنا كمذهب الحنفية والشافعية 3 أيام. إذا شريت مثلا دابة أو اشتريت مثلا ثوبا أو نحو ذلك فلا يجوز أن تزيد المدة عن 3 أيام. وقالوا وقد تكون المدة أقل من ذلك، قد تكون المدة أقل من ذلك، وخاصة في الأشياء التي يسرع إليها ماذا؟ التلف، كالفواكه والخضروات وغير ذلك. أنت إذا شريت البنان مثلا الموز تقول له على أن يكون لي الخيار مدة 3 أيام، وبعد 3 أيام يجيبه لك بهذه كاملة، وش تدير به؟ ما عندك ما تدير به. إذا فقالوا يعني قد تصبح المدة أقصر يعني في بعض المبيعات، يعني تصبح المدة أقل من 3 أيام، بمعنى يعني بعض الأشياء التي مثلا هي سريعة التلف لا يجوز عند المالكية أن نشترط فيها مثلا يعني مدة أطول، مدة أطول، لأن ذلك يعني يفضي إلى النزاع والخصام وغير ذلك. إذا فعند المالكية يعني أقصى مدة يعني يكون إليها البيع في خيار الشرط يعني يختلف من مبيع إلى آخر، ولكن يعني كما قلت يعني قالوا أقصاها شهر، ويكون ذلك في العقارات ونحوها. طيب نأتي الآن إلى الراجح يا جماعة، نأتي الآن إلى الراجح. طبعا الترجيح، الترجيح في هذه المسألة يعني كما يقال صعب نوعا ما، لأن المسألة هذه يعني ليس فيها نص، المسألة هذه ليس فيها نص، ولكن الذي يظهر لي، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن مدة 3 أيام يعني لها أصل في الشرع، مدة 3 أيام يعني لها أصل في الشرع، بمعنى أنه يعني هذه المدة هي التي يعني تعتمد في غالب الأحوال والأوقات، يعني لا ينبغي أن تتجاوز يعني مدة خيار الشرط 3 أيام. أولا بدليل ما سيأتي في حديث عبد الله بن عمر، فالرجل الذي كان يعني يخدع في البيع، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلاف، فقل لا خلاف، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام ولك، ولك بعد ذلك يعني 3 أيام، إن شئت أمسكت يعني المبيع وإن شئت رددت. فجعل له النبي عليه الصلاة والسلام يعني الخيار في مدة 3 أيام فقط، يعني قال له عندك 3 أيام فقط، يعني تنظر إن رأيت بأن هذا البيع يليق بك في هذه المدة فلك أن تمضيه، كما أن لك ماذا؟ أن ترده وأن تفسخ البيع. هذا ورد في حديث ابن عمر. جاء أيضا في حديث أبي هريرة، في حديث المصرات المشهور، النبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى شاة مصرات. وش هي الشاة المصرات يا جماعة؟ هي الشاة التي لم يحلبها صاحبها لمدة أيام ثم أخذها للسوق ليبيعها، فاشتراها شخص وهو يظن أن هذا الحليب الذي في الضرع هو حليب يوم وليلة، لأنه عادة يعني أهل الشياه والبقر كل يوم يحلبوا، كل يوم يحلبوا، إذا يحلبوها مثلا أصبعها يعني ما تجي تلعق عليها أصبعها أخرى يكون الحليب خلف. إذا فبعض الذين يبيعون الشياه والبقر التي تقصد للحلب وش يديروا؟ يقومون بتصرية الشياه والبقر، يعني يخليوها لعدة أيام ما يحلبوهاش حتى الضرع حتى يتنفخ. فإذا أخذوها للسوق بعد ذلك يظن المشتري بأن هذا الحليب هو يعني هو حليب يوم وليلة، يعني كل يوم راح نلقى بدها شيء. فإذا أخذها لبيته وحلبها في اليوم الأول، في اليوم الأول شات مثلا يلقى فيها ما شاء الله 5 لترات، ولكن إذا جاء ليحلبها في اليوم الثاني يلقى فيها يدوب يلقى فيها 0.5 لتر ولا لتر، فيعرف حينئذ بأنه ماذا؟ خدع. يعرف بأنه خدع. فماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار لثلاث، يعني عنده 3 أيام، عنده الخيار لمدة 3 أيام. قال: فإن شاء، يعني بعد مرور الثلاثة، فإن شاء أمسكها، يعني إذا يعني جربها 3 أيام وخلاص، يعني هي مصرات صح صح شاف باللي تليق به، قد يختار أن يمسكها. قال: وإن شاء ردها، ولكن يرد معها ماذا يا جماعة؟ قال: صاعا من تمر. صاع هذا مقابل ماذا يا جماعة؟ مقابل الحليب، الحليب الذي استهلكه في الحلبة الأولى. إذا قال: وإن شاء ردها وصاعا من تمر. إذا فشاهد في حديث المصرات أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل له ماذا؟ 3 أيام لينظر هل يحتفظ بهذه الشاة أم يردها. إذا فالحاصل كما قلت أن عدد الثلاث عدد معتبر، ولكن مع ذلك أقول يعني ما دام المسألة يعني ما فيهاش يعني نص، يعني كما يقال يعني نص صريح وقطعي يدل على عدم جواز الزيادة على الثلاث، نقول ومع ذلك، مع ذلك قد والقدقدة هذه يعني تعني ماذا؟ القلة، هي خلاف الأصل، هي خلاف الأصل، بمعنى أنه قد يجوز للمتعاقدين أن يتبايعا إلى مدة أطول إذا احتاج إلى ذلك. ونحن نقول هذا يا جماعة لأن البيوع الآن كما تعلمون تتطور، البيوع ما هيش كما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المبيعات الآن يعني صارت كثيرة ومتنوعة ومتطورة كما يقال، فقد تكون يعني مدة 3 أيام غير كافية، لا تساعد ماذا؟ المتعاقدين. فلا نضيق على المتعاقدين، لا نضيق ماذا؟ على المتعاقدين. نقول للمتعاقدين: لا يجوز لكما أن تتعاقد وأن تبيع إلا بهذه الثلاثة. لا، فيعني في هذا أو هذا قد يكون فيه تضييق على المتعاقدين في بعض الصفقات التي تحتاج ماذا؟ إلى مدة أطول. إذن فنقول إذا احتاج المتعاقدان إلى مدة أطول فيجوز لهما يعني مد هذا الخيار إلى تلك المدة التي ماذا يحتاجانها، ولكن لا نقول كما يقول الحنابلة يكون الخيار على 10 سنين، لا هذا كثير، لا شك أن المدة إذا طالت جدا فهذا يعني قد يعني يؤدي إلى النزاع والخلاف وغير ذلك. إذا فلا يقال بأن المدة مفتوحة كما ذهب إلى ذلك الحنابلة، بل الأصل في المدة يعني كما قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي، قالوا الأصل أنها ثلاثة أيام. حتى المالكية يعني القول الذي أقوله الآن يعني يوافق مذهب المالكية، لأن المالكية مدوا مدة المبيع إذا كان عقارا، قالوا لأن المتعاقدين قد يحتاجان إلى هذه المدة، لأن مدة ثلاثة أيام قد لا تكفي، قد لا تكفي، وبالتالي فلا نضيق على المتعاقدين. وما جعل الله يعني على الناس يعني في الدين ماذا من حرج كما يقال. طيب نزيدوا ست دقائق ونتوقفوا يا جماعة، نتوقفوا 25. طيب يأذن غير 20 تقريبا، 39. من المسائل، من المسائل التي يعني ذكرها الفقهاء في خيار الشرط ما يتعلق بتعيين مستحق هذا الخيار، يعني من هو المستحق لخيار الشرط، من هو المستحق لخيار الشرط. أقول الذي عليه جماهير العلماء، الذي عليه جماهير العلماء أن خيار الشرط يجوز أن يكون للبائع كما يكون للمشتري، يجوز أن يكون هذا الخيار للبائع كما يكون للمشتري، خلافا لسفيان الثوري. سفيان الثوري رحمه الله قال خيار الشرط لا يكون إلا للمشتري فقط، يعني المشتري يشتري من بائع مثلا شاة على أن يكون له الخيار لمدة ثلاثة أيام، فيكون الخيار للمشتري فقط. ولكن الذي عليه أكثر العلماء أن البائع أيضا يمكن أن يثبت له خيار الشرط، حتى البائع يعني البائع يعني ممكن يبيع لك سيارة على أنكما معا بالخيار لمدة ثلاثة أيام، يعني حتى البائع ممكن أن يشترط هذا على المشتري. لماذا؟ البائع أحيانا قد يبيع سيارة ولكن يخاف، يقول لك أنا نخاف نبيع السيارة ومع ما حصل نلقى السيارة تقرأ، فهو فبإمكانه في هذه المدة أن يذهب ليبحث عن سيارة مدة ثلاثة أيام، يروح يبحث عن سيارة، فإذا وجد سيارة تليق به يقضي البيع معك. ولكن في مدة ثلاث إذا لم يجد سيارة أخرى فيكون له الحق ماذا في الفسخ. إذن يعني خيار الشرط يعني يجوز أن يكون للبائع كما يجوز للمشتري، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، خلافا كما قلت لبعض الأئمة الذين حصروا يعني خيار الشرط على المشتري فقط. هذا يعني شيء. شيء آخر، خيار الشرط يجوز أيضا أن يكون لشخص أجنبي عن العقد، يجوز أن يكون لشخص أجنبي عن العقد، يعني ما يكون لا للبائع ولا للمشتري. كيفاش ذلك يا جماعة؟ شكون يصورنا المسألة؟ يشتري على المشتري. طبعا هو عندنا بائع ومشتري، بصح الخيار لم يجعل لا للبائع ولا للمشتري، وإنما جعل لشخص ثالث أجنبي عن العقد، يعني شخص واحد آخر ما شرى ما باع. مثلا أنا أعطيكم مثال يعني سهل، يعني شخص مثلا يروح يشري مثلا موعن على شخص، يروح يشري مثلا موعن على شخص يقول له ولكن بشرط أن يكون خيار لزوجتي، أن يكون خيار لزوجتي، تنظر في الموعن هذا يصلح ولا ما يصلحوش. فإذا اختارت الزوجة أن تمضي البيع تمضيه، وإن اختارت الفسخ تفسخه. واضح؟ هذا جائز عند الفقهاء، يجوز عند الفقهاء يعني جعل هذا الخيار لشخص أجنبي عن العقد، لا هو بائع ولا هو مشتري، وإنما هو طرف ثالث مثل الأب مثلا. يعني شخص مثلا يشتري مثلا سيارة على شخص، سيقول له سيارة يا رحنا نديها لبابا، يشوفها بابا، إذا بابا قبل بها بها ونعمة، ما قبلش بها نرجعها، يصبح الخيار هنا لطرف ثالث، يعني لا للبائع ولا للمشتري، وإنما يعني لطرف ثالث. هذا جائز، هذا يعني جائز عند الفقهاء إذا تبايعوا يعني على ذلك. مما يجوز أيضا عند الفقهاء أن يكون منشأ الخيار ليس ممن له الخيار، وإنما من الجهة المقابلة. كيف ذلك؟ شخص مثلا بائع سيارة، عنده سيارة، فيأتيه المشتري فيقول هذا البائع للمشتري بعتك هذه السيارة بكذا، على أن يكون لك الخيار أنت أيها المشتري لمدة 3 أيام، ويتبايعان على ذلك. هنا الذي عرض هذا الخيار هو من يا جماعة؟ هو البائع. والذي له حق هذا الخيار هو من؟ هو المشتري. فإذا تبايع على ذلك صح هذا، فلا يلزم أن يكون من له الخيار هو من أنشأ الخيار، لا يلزم من ذلك، بل يجوز أن ينشئه الطرف الآخر، ويكون هذا الخيار للآخر وليس لمن أنشأه، فهذا يعني جائز عند العلماء. طيب يعني بقيت يعني نكملوا بها، معليش باش نكملوا خيار الشرط، أنا قلت لكم 25 راهي 26. طيب بماذا ينتهي خيار الشرط يا جماعة؟ خيار الشرط ينتهي إما بانتهاء المدة، هذا أولا، وينتهي ثانيا بالتخاير. حتى خيار الشرط فيه تخاير مثل خيار المجلس، يعني هما تعاقدا على أن تكون أن يكون له الخيار مثلا لمدة 3 أيام، فإذا في اليوم الموالي أنا اليوم بعتك مثلا سيارة وقلت لك الخيار لمدة 3 أيام، إذا في اليوم الموالي اتصل بعضنا ببعض وقال بعضهما يعني ما رأيك أن نمضي في هذا البيع، هذوك اليومين اللي بقوا دوك انت راك ديتها نهار وراك شفتها وكذا، فاليومين اللي بقوا نحيهم، إذا نمضي البيع نقطعوه كما يقولوا. فإذا اختار المتبايعين يعني إمضاء البيع وعدم انتظار المدة إلى نهايتها فلهما ذلك، لأنه حق ثبت لهما أو لأحدهما فيجوز لهما إسقاطه. إذا خيار الشرط ينتهي بانتهاء المدة، ينتهي أيضا بالتخاير مع إمضاء البيع، وينتهي أيضا بتصرف من له الخيار، لو أن عبدا مثلا شخصا مثلا لو أن شخصا اشترى شيئا، اشترى مثلا سيارة على أن يكون له الخيار يعني لمدة ثلاثة أيام، ولكنه في أثناء هذه المدة تصرف فيها، مثلا السيارة كان فيها ضربة راح ادها للطولي وخدمها، فنقول تصرفه هذا ينهي ماذا؟ الخيار. إذا تصرف صاحب الخيار، تأمل، إذا تصرف صاحب الخيار في السلعة في المبيع فتصرفه هذا ينهي عنه ماذا؟ مدة الخيار. هذه مسألة نختم فقط بالحكمة، لماذا يعني شرعت أو شرع خيار الشر؟ قال العلماء أولا لاختبار المبيع، باش الإنسان يجرب المبيع، سيارة مثلا تحتاج أنك تجربها، دابة مثلا تحتاج أنك تجربها، دار مثلا تحتاج أنك تجربها. إذا حكمة يعني هذا الخيار أولا اختبار المبيع، وثانيا قالوا أيضا المشاورة، يعني قد تشتري الشيء وأنت يعني مثلا متردد فتحتاج إلى أن تشاور غيرك في هذا البيع، فلأجل ذلك يعني شرع يعني هذا الخيار. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.